بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. الحقيقه احبابي، كنت اسوي كلاما في ذهني لماذا نذكر نفسي واخواني، لاننا اعتدنا ان نذكر انفسنا بتواتر رمضان اذا انتصف او اذا وصلنا الى عشر الاخيره، لكن الحقيقه ينبغي ان نذكر برمضان وبفواته في اوله. امس كنا ننتظر، قبل امس كنا نترقب، قبله كان يحدث بعضنا بعضا انه لم يبقى على رمضان الا ايام. تلف علينا رمضان وبدات سبحته تنزلق. مر من رمضان كم يوم؟ 48 ساعه، قريبا من عشر الشهر مضى، وما اسرع رمضان في مضيه وتقضيه. اذا ثمينه هي دقائقه، غاليه هي ثوانيه. علينا ان نمد بالنوم، بالاكل، بالشرب، حتى نسارع ونسابق الزمن في تسجيل واحراز ما يمكن احرازه. في بعض الاثار ان اسنان النافذه في رمضان تعدل فريضه فيما سواه، وان الفريضه تعدل 70 فريضه، فالفريضه لصحه الاثر. إذا كان رمضان في هذا الفضل فليس هناك مجال أو وقت لتقضيته في غير ذلك. سألني أحدهم اليوم في جدل فكري في الساحة الفكرية، هل يجوز إنه إحنا نتفرج لمسلسل عمر، هل يجوز تمثيل شخوص الصحابة؟ فسألته بسؤال آخر أو أجبته بسؤال آخر، قلت له هل عندك وقت في رمضان تتفرج على مسلسل عمر ولا على برامج ما بعد الافطار وما قبل السحور؟ والله للوقت في رمضان اعز من ان نمضيه بهذه الامور، بل كان السلف رحمهم الله يفاضلون في الاعمال فيتركون الاعمال الفاضله ليزاولوا الاعمال الافضل. هذا الامام مالك، امام دار الهجره، الذي يوشك الناس ان يضربوا اباط الابل اليه كما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجوده. الامام مالك في المدينة إذا دخل رمضان طوى الموطأ، طوى كتب الحديث، وأكب على القرآن. أليس في تعليم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أجر؟ والله أعظم حد، حتى أن الإمام أبا حنيفة يرى أن مزاولة العلم ودراسته وتدريسه أعظم من نوافل العبادات. يعني تسهر مثلا في تقريب حديث عند الشافعي وأبي حنيفة أعظم من قيام الليل. مع ذلك يترك ذلك الإمام مالك ليلتفت إلى ما هو أعظم، إلى فاكهة الوقت وثمرة الزمان، إلى القرآن. الحقيقة كنت أريد أن أقول كلاما كثيرا، لكنني وجدت بين يدي موعظة هي أبلغ. هذه الموعظة هذا قول الأخبار تشاهدونه فوق هذا الباب، علامة على وجود جنازة سنصلي عليها. أنا ما أعرف ميت، ولا أعرف مدى صحته ولا عافيته ولا سنه، لكن ما أعرفه أنه لم يدرك رمضان إلا يومين، والله أعلم هل مرت عليه يومان في عافية وصيام أم كان قريب الفراش. اليوم إيش؟ اليوم إيش من أيامنا؟ السبت. يوم الأحد ربما، لا أعرف، ربما محدثكم يكون هو الذي يشار عليه بهذا الضوء الأخضر، أو أحد المصلين يكون هو من يشار إليه بالضوء الأخضر. لذلك ينبغي أن نعتبر الفرصة وأن نعتقد أن هذا اليوم هو الفرصة الأخيرة، وإذا فتح الله عز وجل علينا اليوم الآخر تعاملنا مع اليوم القادم لأنه فرصة أخيرة حتى نستثمر دقائقه وثوانيه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الصيام وحسن القيام، وأن يتقبل منا وأن يرفع أعمالنا.